بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عرفنا قبل فيما مضى عرفنا أن المدينين ثلاثة: إما أن يكون ماله يفي بدينه فهذا يلزم بالوفاء، وإما أن يكون لا مال له أصلا فهذا لا يطالب حتى يكون له مال ولا يحجر عليه ولا يحبس من ليس له مال، وإما أن يكون له مال لكن هذا المال لا يفي بدينه، وهذا الذي نتكلم عنه الآن ونفصل أحكامه، وهذا الذي يحجر عليه. وفائدة الحجر كما قال المصنف أربعة أحكام: الأول تعلق حق الغرماء بالمال، فلا يتصرف في عين ماله لكن له أن يتصرف في ذمته، قلنا هذا، وإن تصرف في ذمته يطالب بما تصرف في ذمته، يطالب بذلك بعد فك الحجر عليه. والثاني، الحكم الثاني المتعلق بالحجر، قال فضل: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر. الحكم الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بهذه العين. إن وجد عين ما باعه أو عين ما أقرضه فهو أحق بهذه العين، بمعنى له أن يأخذه ولا يدخل في أسوة الغرماء، فلا يباع هذا المال ويوزع على بقية الغرماء، وذلك لحديث من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس قال فهو أحق به من غيره، وهذا خاص بمن أدرك ماله بعينه. وقوله أدرك ماله بعينه جعل الفقهاء يشترطون شروطا لهذا، فيقولون لابد أن يكون هذا المال بعينه، يعني لم يحصل فيه تغيير ولم يحصل فيه إضافة ولم يحصل فيه نقصان ولم تنتقل ملكيته ولم وهكذا، فذكروا تسعة شروط لمن؟ لهذا الذي وجد ماله بعينه، يقولون يستحقه أم لا يستحقه. يمكن نضرب لهذا مثال، نقول هذا الشخص يطالب بكم؟ يطالب بماذا؟ ها، بألف ريال. يطالب بألف ريال، ويطالب أيضا بساعة أخذها اشتراها من شخص، فالآن الديان الذين يطالبونه مجموع مطالبتهم ألف ريال وساعة. صاحب الساعة إن وجد الساعة بعينها هل له أن يأخذ الساعة ولا يدخل؟ يعني الساعة قيمتها 100 ريال، أصبح كل ما يملك كم؟ كل ما المطالبة، إذا قلنا الآن مطالب بألف ريال وساعة، والساعة قيمتها 100 ريال، وعنده مملوكاته موجوداته 500 ريال وساعة، إذن ما عنده لا يفي بإيش؟ لا يفي بدينه. فعند ذلك هل يقول صاحب الساعة أنا لا علاقة لي في الموضوع، أنا أعطوني ساعتي وأذهب، لكن لا تدخل الساعة في أسوة الغرماء وتبيع الساعة مثلا 100 ريال يصبح عنده 600 ريال توزعوها على جميع الغرماء، لا، يقول آخذ ساعتي وأذهب لأني وجدت مالي بعيني. واضح هذه المسألة؟ يقولون نعم نعطيه الساعة لكن بشروط تسعة. ما هي هذه الشروط؟ يقول المصنف أبغاكم ترقموا الشروط هذه، يقول بشرط كونه لا يعلم بالحجر، يعني الذي أعطاه الساعة ما يعلم أن هذا محجور عليه، هذا الشرط الأول، بشرط كونه لا يعلم بالحجر، واحد أكبر، اثنين وأن يكون المفلس حيا، هذا الثاني، وأن يكون المفلس حيا، هذا الذي أخذ الساعة لو مات فجاء صاحب الساعة وجاء الدائنون جاءوا لمين الآن؟ سيأتوا للورثة، فإذا جاءوا للورثة يريدوا حقهم، لا يأتي صاحب الساعة ويقول للورثة أعطوني الساعة، لأنه لا يعتبر أنه وجد متاعه بعينه الآن، لأنه لما مات صاحب الدين انتقل انتقل الإرث الآن إلى الورثة، الآن هو يتعامل مع الورثة فلا يطالب. نعم. وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. هذا الثالث. وأن يكون عوض العين كله باقيا في الذمة، يعني بمعنى أنه ما سدد شيء، لكن نفرض أن الساعة قيمتها 100 ريال، وهذا الذي أخذ الساعة دين قيمتها 100 ريال دفع جزء من قيمتها، يقولون لا، الآن ليس له أن يطالب، يعني صاحب الساعة ما يأخذ الساعة، لأنه في الحقيقة الساعة هذه جزء من قيمتها سدد له. هذا معنى. وأن يكون العوض باقي، ما زال باقي عليه. نعم. ويستدلون لذلك برواية عند أبي داود في قوله أيما رجل باع متاعا فأفلس ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، يقولوا هذه الرواية نستفيد منها هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع. وأن تكون كلها في ملكه، يعني أن تكون هذه الساعة في ملك من اشتراها، لم يتعلق بها حق الغير ولم يصبها تلف، ما زالت في ملكه، وهذا هو معنى أنه وجدها بعينها. والخامس. وأن تكون بحالها، بحالها لم يصبها تلف، هذا الخامس، من أدرك متاعه بعينه، هكذا يقول، هذا نأخذها من قول من أدرك متاعه بعينه، ما تغير عينها، ما أصابها تلف، ولا انتقلت ملكيتها بإرث، ولا بيعت، ولا رهنت، ولا دفع جزء من ثمنها. طيب. السادس. ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، لم تتغير، هذا السادس، بما يزيل اسمها، وهذا ما يتصور في الساعة، يمكن يتصور في حب مثلا بر يطحن ويصبح خبز، أو يعني هكذا طعام فيحول إلى شيء آخر، أو خيوط تصبح ثوب أو قميص، أخذ خيوطا فنسجها وأصبحت قميصا، تغيرت صفتها، يقول هذا لم يجد متاعه بعينه وإنما تغير عن عينه. هذا الشرط السادس. السابع. ولم تزد زيادة متصلة، مثل السمن أو الكبر، لأنه يقولون لو سمنت أو كبرت ما وجدها بعينها، إنما اختلفت عينها. الثامن. ولم تختلط بغير متميز، وهذا يتصور في الزيت، لو أنه باعه زيتا فأخذ الزيت وخلطه بزيت آخر فاختلط بغير متميز، هذا ما وجد متاعه بعينه، فهذا الشرط الثامن. التاسع. ولم يتعلق بها حق للغير، حق للغير كأن يكون، كأن تكون هذه الساعة مثلا بيعت لشخص ثالث، الذي أخذها اشتراها بالدين ما دفع قيمتها، باعها لشخص ثالث، فيقول هذا إيش، خرجت عن ملكه فلم يجد متاعه بعينه. هذه الشروط التسعة. شروط لأي شيء؟ شروط نقول لمن، لمن وجد متاعه عند مفلس، وجد متاعه بعينه عند مفلس فله أن يأخذه، ولا يدخل هذا المتاع في أسوة الغرماء. كيف ما يدخل في أسوة الغرماء؟ لأنه إذا قلنا أنه شخص عليه دين 1000 ريال، مطالب 1000 ريال دين، وموجوداته ما يملكه يساوي 500 ريال، إيش يعني الموجودات تساوي 500 ريال؟ يعني عنده ساعة وعنده ثوب وعنده بعض الريالات، فإذا بعنا الساعة وبعنا الثوب وجمعنا هذه الريالات أصبح عنده 500 ريال، كيف نسدد للغرماء؟ نسدد لكل واحد كم؟ ها؟ بالنسبة، معناه سنسدد لكل واحد نصف دينه، لأن الدين 1000 والموجود كم؟ 500، معناه من أقرضه، من يطالبه 100 سنعطيه 50، ومن يطالبه 200 نعطيه 100، ومن يطالبه 300 نعطيه 150، واضح؟ طيب، هب أنه الدين الذي عليه 3000 والموجودات عنده 1000 ريال، معناه كل من يطالب بشيء سيعطى كم؟ الثلث. هب أن الدين 4000 والموجودات 1000، معناه كل من يطالب بشيء سيأخذ الربع. هذه الحصة العدل، وهذه أسوة الغرماء. فصاحب الساعة إذا وجدها فأخذها بعينها أخذ حقه، وإن دخلت أسوة غرماء سيأخذ إيش؟ سيأخذ النسبة، سيأخذ النسبة، قد تكون نصف قد تكون ربع. فنقول الحديث أثبت له حق، الحق في أن يأخذ متاعه بعينه بهذه الشروط، والفقهاء استنبطوا هذه الشروط من هذا الحديث. يقول فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع. وجد شيء من ذلك يعني من ايش؟ من التسعة التي اشترطها. طيب الحكم الثالث الآن يا إخوان، صار عندنا حكمين. الحكم الأول ما هو؟ أن ماله تعلق بالغرماء لا يتصرف فيه، واضح، لا يتصرف في أعيان ماله. طيب هل يتصرف في الذمة؟ يتصرف ولا ما يتصرف؟ يتصرف. تصرفه في الذمة، انتبهوا، هل يتعلق بعين ماله ولا يتعلق بذمته بعد فك الحجر؟ يتعلق بالذمة بعد فك الحجر. نعود، هذا الدين اللي عليه 1000 ريال والموجودات عنده كم؟ 500 ريال. لو اقترض، يعني اشترى، نقول اشترى شيء في ذمته ب1000 ريال، أصبح دينه كم؟ المطلوب منه كم؟ 2000. أصبح المطلوب 2000. لا، نقول ما هو المطلوب 2000، المتعلق بالمال الموجود بال500 اللي عنده هو 1000، وأما 1000 الجديدة فهذه تؤجل حتى ينفك الحجر عليه. هذا معناه. ليش؟ لأنه ممكن أنه في هذه الحالة هو يكثر الدين حتى يقلص حقوق الغرماء، يمكن أن يحتال ويمكن أن يأخذ من الناس وكذا أشياء ويعتبر أنه اشترى، أو يتحايل مع الناس ويقول اتفق مع شخص أنه اشتريت منك كذا وطالبني أنت بكذا وطالبني أنت بمبلغ، حتى يزاحم الغرماء ويأخذوا شيئا فيعيدوه إليه. يقول لا، هذا لا، الديون الجديدة لا تتعلق بالمال الموجود، المال الموجود متعلق بحقوق الغرماء. هذا معنى هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن من وجد ماله بعينه بالشروط التسعة أخذه، ولم يدخل ماله في ماذا؟ في حقوق الغرماء. الثالث، تفضل. الثالث، يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. طيب ماله الذي من جنس الدين ايش يكون في المثال اللي قلنا؟ مثل ايش؟ الريال، الريالات. فيقسم ماله الذي من جنس الدين هو الريالات، لأنه هو مطالب بريالات، مطالب ب1000 ريال، وعنده، لنفرض عنده 300-400 ريال وساعة، فال300 ريال هذه ستوزع أو ال400 ريال توزع، ويباع ما ليس من جنسه اللي هي الساعة، تباع حتى تصبح من جنس الدين، تحول إلى ريالات ثم توزع، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. ونحن مثلنا لقدر ديونهم، قلنا إذا كان الدين 1000 والموجودات 500 معنا سيعطي كل واحد نصف ما يستحق. تفضل. ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم، ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. طيب معنى هذا الكلام أن هؤلاء الغرماء نعطيهم، ولا يلزمهم أن يثبتوا أنه ليس هناك غريم غيرهم، لا، لكن إن ظهر بعد ذلك، ظهر شخص آخر يطالب، يرجع عليهم هم، رجع على كل غريم بقسطه. طيب أكمل. ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن، يعني هذا الذي حجرنا عليه نحجر عليه في ماله، لكن نترك له أشياء ضرورية وهي المسكن وخادم، هذا الثاني، وما يتجر به. إذا كان تاجر نترك له ما يتجر به من أثاث للتجارة أو دكان أو محل أو ديكورات في المحل أو أجهزة في المحل أو كذا، نعم، وآلة حرفة. إذا كان صانعا ما نأخذ آلة الصناعة ليصنع بها ونبيعها لأننا نعطل معاشه، إنما نتركه له، نعم. ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. إذا نترك أيضا له ما يعيش به النفقة، وهي المأكل والمشرب والكسوة. طيب الحكم الرابع الذي يتعلق به. الرابع، انقطاع الطلب عنه. انقطاع الطلب عنه يعني معناه أنه خلاص ما يطالب بعد ما نسدد، نعطي كل الغرماء، نعطيهم ما وجدنا من ماله بعد أن تركنا له أشياء ضرورية، معاشه، معاش أولاده، بيته، سكنه، ثيابه، نترك له الأشياء التي يحتاجها، عند ذلك ينقطع الطلب عنه لقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب أكمل يا شيخ. فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. نعم، فمن أقرضه أعطاه قرض أو باعه شيء وهو يعلم بالحجر لا يملك أن يعود عليه حتى ينفك الحجر. انتقل المصنف الآن إلى الحجر لحظ النفس، وقلنا الذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم ثلاثة: الصغير والمجنون والسفيه. تفضل. قال رحمه الله: فصل. ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. لم يضمنه يعني الصغير أو المجنون أو السفيه. لماذا؟ لأنه هو الذي فرط بدفع ماله لهؤلاء أو لأحد هؤلاء. نعم. ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه. كيف؟ من أخذ من أحدهم يعني من صغير أو مجنون أو سفيه، أخذ منه مالا يضمنه لأنه متعدي، فإن وجدت عند الصغير مال أخذته منه تصبح ضامن لهذا المال، إن سرق عليك أو تلف عندك تضمنه حتى ترده. ترده لمن؟ للصغير؟ لا، ما يكفي، ترده للولي، لولي الصغير، وليه في المال. قال: لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط. كيف معنى ذلك؟ إذا وجدت عند المجنون مال فأخذته، إن أخذت هذا المال من المجنون لتحفظه عليه، تعرف المجنون قد يصرفه أو الصغير أو السفيه قد يصرفه، فأخذته حفظا له فلا تضمن إلا بالتفريط، وإن أخذته لا لتحفظه فتضمن حتى ترده سالما إلى وليه وليس إلى الصغير ولا إلى المجنون ولا إلى السفيه. قال: ليحفظه وتلف لم يفرط. مثل من؟ كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه يعني لصاحبه. طيب أكمل الآن. ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. قالوا الصغير، الآن الصغير قلنا هو محجور عليه، محجور عليه إلى متى؟ إلى أن يبلغ رشيدا يعني توفر الأمرات، يصل إلى سن البلوغ ويكون رشيد مع هذا السن، رشيد يعني يحسن التصرف في المال ولا يبذر. طيب المجنون كذلك أن يعقل، أن يعقل راشدا. إذن الصغير يزول عنه الصغر، لإيش يزول الصغر؟ بالبلوغ. ويتوفر شرط ثاني وهو الرشد، الرشد التصرف في المال، حسن التصرف في المال. المجنون كيف يزول عنه الحجر؟ لزوال الجنون وهو العقل، بالإضافة إلى شيء آخر وهو الرشد وهو التصرف في المال، انفك الحجر عنه. طيب السفيه كيف يزول الحجر عنه؟ بزوال السفاه وعود الرشد إليه. طيب تفضل. ودفع إليه ماله. إذن إذا حصل فيهم هذا يعني بلغ الرشيد وعقل المجنون وكان راشدا أو وكان راشدين، انفك الحجر عنهم ودفع إليه ماله. لا قبل ذلك بحال، يعني ليس قبل البلوغ، أما قبل ذلك فلا يدفع إليهم مالهم لأنهم ما زالوا في حال الحجر. انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة مهمة. ما دام أن الصغير يزول حجره بشرطين: البلوغ والرشد، فالآن يريد أن يعرف البلوغ، كيف يحصل البلوغ، ثم سيبين كيف يحصل الرشد. فبدأ ببيان البلوغ فقال: ورقب المسائل هذه. نعم. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء: إما بالإمناء، هذا الأول، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، ورفع القلم عن ثلاث: الإمناء، نزول المني، خروج المني منه، هذا علامة بلوغ. العلامة الثانية: أو بتمام 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة هذا علامة بلوغ، ويستدلون لذلك بحديث ابن عمر لما رده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد وقبله يوم خندق وكان بلغ 15، يعني ردوا في 14 وقبيله في 15، قالوا هذا علامة بلوغ. الثالث: أو نبات شعر خشن حول قبله، هذا لقصة بني قريظة لما أمر أو يعني حكم سعد رضي الله عنه عليهم بقتل المقاتلة وترك الصغار، وجعلوا الضابط هو الإنبات، قالوا من نبت شعر خشن حول القبل فهذا علامة بلوغ، جعلت هذه علامة. نعم. وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض، بذلك يعني بالثلاثة الماضية وهي نزول المني وبلوغ 15 وإنبات الشعر الخشن حول القبل. ثم انتقل إلى بيان الرشد. ما هو الرشد؟ والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. نعم، فإن آنستم منهم رشدا، وهو صلاح الأموال. صلاح الأموال هكذا فسرها الصحابة، صلاحا في أموالهم. وهذا يحصل بالاختبار، يختبر في التصرف، فإن كان يحسن التصرف في المال فإنه رشيد. انتقل المصنف إلى بيان الولاية على هؤلاء، على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه. من هو وليهم؟ إذا قلنا هؤلاء محجور عليهم، من الذي يتصرف في أموالهم إذن؟ وليهم، من هو الولي؟ قال: وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. طيب، العبد لا يتصرف، محجور عليه، من الذي يتصرف إذن؟ السيد. لو كان السيد فاسق يتصرف ولا ما يتصرف؟ يتصرف، لأنه يتصرف في ماله، والتصرف في المال لا يشترط فيه العدالة، فيصح تصرفه. هذا العبد. انتقل: وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه. الصغير وليه أبوه، البالغ السفيه أو المجنون وليه أبوه، أبوه هو وليه في المال. طيب، فإن لم يكن يعني له أب فيصبح من؟ فوصيه بس اثنين، هذا الثاني. إذن وليه أبوه، هذا الأول. فإن لم يكن له أب فوصيه، وصي من؟ وصي الأبي، وصي يعني إذا كان أبوه مات وأوصى وقال أوصي لفلان أن يكون مسؤول عن أولاد الصغار. طبعا يوصي على الصغار ويوصي على المحجور عليهم، ما يوصي على الكبار. فإذا أوصى الأب لشخص فوصي الأب في المال، هو يقوم مقام الأب في المال. فإن لم يوجد وصي، ما أوصى، الأب مات وما في وصي، ما أوصى لأحد، فالثالث من هو يكون؟ ثم الحاكم. إذن الحاكم يعني القاضي يكون هو وصيه. إن لم يكن هناك حاكم، ما في حاكم مسلم، كأن يكون إنسان يعيش في بلد كفار مثلا. نعم. فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. أمين يقوم مقام الحاكم، وهذا للضرورة. طيب، أكمل. وشرط في الولي الرشد. الآن ما دام أن الولي هو الذي يتصرف في مال المحجور عليه، نريد أن نعرف ما هي شروط الولي. قال: يشترط في الولي أولا، الشرط الأول الرشد. ليش الرشد؟ يعني التصرف في المال، لأنه ما حجر على المحجور عليه إلا بسبب عدم الرشد. فإذا يشترط في الولي أن يكون متوفر فيه الشرط الذي نقص في الأصيل. الثاني، الشرط الثاني، والعدالة ولو ظاهرة، أن يكون عدلا ولو في الظاهر. نعم، هذه شروط الولي، أن يكون رشيدا وأن يكون عدلا. انتقل المصنف الآن: هناك قرابات يقول لا يصلح أن يكونوا، يعني ليست لهم ولاية إلا بالوصية. قال: والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. يفهم من هذا أن الأب لو مات ولم يوصي لأحد، هل نقول الوصي على الأولاد الأم؟ لا. الجد؟ لا. من؟ الحاكم. فإذا يقولون لأنه ليس هناك أحد من القرابة تكون شفقته وقدرته على الولاية مثل الأب، فإذا لا تكون، تنتقل للحاكم. قد يجعل الحاكم الولاية، قد لا يتولى الحاكم هذا، لكن يجعل وليه مثلا جده أو أمه، لا حرج، لكن يكون هذا بإذن الحاكم. طيب، أكمل. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة. نعم، عندما نقول أن هؤلاء الثلاثة محجور عليهم ولا يتصرفون في أموالهم، والذي يتصرف في أموالهم هو الولي، لا يعني هذا أن الولي له حق التشهي والاختيار، يتصرف في المال كما يشاء، لا، وإنما يتصرف لهم بالمصلحة، بالأحظ لهم، بالأفضل لهم، فهو أمين الآن. نعم. وتصرف الثلاثة، الثلاثة المقصود بهم طبعا الصغير والسفيه والمجنون، ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح. طيب، مر معنا قبل ذلك، قلنا إن الصغير لا يصح تصرفه ببيع وكذا، وأجزنا في حالات، ما هي؟ في اليسير مطلقا, وفي حالة ثانية إن كان بالإذن. نعم تفضل. لكن السفيه إن أقر بحد أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال. ما معنى هذا؟ معنى هذا نقول هؤلاء الثلاثة حجر عليهم في إيش؟ في المال, في التصرف في المال, لكن ما حجر على بعضهم يعني في غيره. فالآن الصغير والمجنون محجور عليهم في المال ومحجور عليهم في غير الأموال أيضا, لكن السفيه والمقصود بالسفيه الآن البالغ, واحد كبير, رجال كبير في السن, طاعن في السن, لكن سفيه لا يحسن التصرف في المال, فحجر عليه الحاكم. حجر عليه في أي شيء؟ حجر خاص ولا حجر عام؟ خاص بماذا؟ بالمال, لا يتصرف في المال. لذلك قال إن أقر السفيه يعني البالغ إذا كان بالغ بحد, أقر بالزنا مثلا يقام عليه ولا ما, ولا نقول محجور عليه؟ محجور عليه في المال, لكن ما هو محجور عليه في الإقرار بالحد. أقر بالنسب قال هذا ابني يقبل هذا الإقرار. أقر بالطلاق قال طلق زوجتي يقبل منه ولا يقول محجور عليه؟ انتبهوا, محجور عليه في المال فلا يقبل إقراره في المال ولا يقبل, يقبل إقراره في المال عفوا لا يقبل إقراره في عين المال, في عين أمواله, لا يتصرف في عين أمواله التي تحت يده, لكن الأشياء الأخرى تقبل. فلو أقر بطلاق أو بقصاص قال أنا القاتل يؤخذ به, صح يعني إقراره وأخذ به في الحال. وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه. واضح هذا يا إخوان؟ معناه أن هذا الذي حجر عليه في المال لا يصح تصرفه في أعيان المال, ويصح تصرفه في غير ذلك, ويصح إقراره في المال لكن في ذمته ليس في أعيان المال. نعم انتقل الآن إلى تصرفات الولي. نعم. قال رحمه الله: فصل. وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته. طيب الآن الولي هذا هل يأكل من مال موليه أم لا؟ له حالان, إما أن يكون محتاج أو غير محتاج. فإن كان محتاجا فعند ذلك يأكل من المال, يأخذ من مال المحجور عليه هذا, يأخذ الأقل من أجرة مثله أو كفايته, سنشرح هذا. وإن كان غير محتاج لا يأخذ إلا إذا فرض له الحاكم شيئا. واضح. فإن كان غير محتاج لا يأخذ إلا ما فرضه الحاكم. فرض له الحاكم أن يأخذ من مال المحجور عليه 1000 ريال شهريا, خلاص يأخذها. طيب هب أنه محتاج. إذا كان محتاج سننظر, ننظر في أجرة مثله, عمله الذي يؤديه كم يستحق أجرة؟ نقول مثلا 1000 ريال. طيب وننظر في كفايته, هو كم يحتاج لنفق على نفسه؟ لنقول مثلا 1500 ريال, فيأخذ كم؟ الأقل يعني 1000 ريال. واضح هذا؟ فإن كان, نكرر, إن كان أجرة المثل, أجرة هذا العمل الذي يقوم به لنفرض 1000 ريال, وهو يحتاج لنفقته 1500, نعطيه 1000 ولا 1500؟ إيش قال المصنف؟ قال الأقل ولا الأكثر؟ الأقل يعني يعطيه 1000. لو كان أجرة مثله 1000 ريال وهو يحتاج فقط 800 ريال نفقته, نعطيه الأقل. قال: ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. طيب ثم قال: ولزوجة ولكل متصرف في بيت, كالخادم مثلا, الزوجة والخادم في البيت اللي يتصرف في المطبخ له أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضره, بما لا يضر الصاحب كرغيف ونحوه. وهذا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت, ولزوجها أجر ما كسب. وهذا نقول بما لا يضر, معنى أن المرأة في بيت زوجها لو أنها أعطت مسكين رغيف أو أعطت مسكين شيء قليل أو كذا بما لا يضر الزوج لا حرج, لا يضر ذلك ويباح لها ذلك ولها الأجر وله الأجر. إلا في حالتين, ما هما الحالتان؟ إلا أن يمنعه, إلا إذا قال الزوج لا تعطي أحد شيء, لو رغيف لا تعطي أحد, فلا تعطي أحدا, لا يجوز لها أن تعطي. والثاني: أو يكون بخيلا فيحرم. أو يكون هو بخيل, هي تعلم من حال زوجها أنه لا يأذن أصلا برغيف ونحوه، فعند ذلك لا تعطي. طيب، ثم انتقل المصنف إلى الوكالة، وهي آخر ما نختم به درس اليوم، لأن درس الوكالة هو درس سهل ويسير ولله الحمد. طيب، الوكالة، ما هي الوكالة؟ تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: باب الوكالة. نعم. وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد. طيب، قال جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، واستدلوا بقوله والعاملين عليها اعتبروهم وكلاء، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل بعض الصحابة في الشراء وفي البيع، ووكل في قبول النكاح، وكل أبا رافع وهكذا. طيب، عرفها المصنف، قال هي استنابة جائز التصرف، يعني أن ينيب جائز التصرف. ونكرر، من هو جائز التصرف؟ حر، البالغ، العاقل، الرشيد، مثله. إذن جائز التصرف ينيب جائز التصرف، لا ينيب مجنون ولا عبد وكذا، إلا طبعا في استثناءات. جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، لكن لا ينيبه في شيء لا تدخله النيابة. لا ينيبه يقول صلي عني الظهر، وسيأتي المصنف ويذكر أمثلة لما تجوز فيه النيابة وما لا تدخله النيابة. قال كعقد، هذا ما تدخله النيابة، يقول فيما تدخله النيابة كعقد، عقد بيع مثلا، يوكل غيره أن يبيع أو يشتري. وفسخ كخلع، يوكله في الفسخ. وطلاق، يوكله في طلاق الزوجة. ورجعة، يوكله في إرجاع الزوجة. وكتابة، يوكله في أن يكتب عقد كتابة مع العبد، يقول كاتب عبدي، وكلتك في كتابة عبدي، فيكتب عقد المكاتبة مع عبده. وتدبير، ما هو التدبير؟ التدبير هو عقد أيضا بين السيد والعبد، يعني أن يقول السيد أنت مني على دبر، إن مت فأنت حر، فيمكن أن يوكل في ذلك. وصلح، يوكل غيره يقول صالح، صلح في صلح إقرار أو صلح إنكار اللي مر معنا، يمكن أن يوكل غيره أن يقيم هذا الصلح. وتفرقة صدقة، وتفرقة صدقة، يعني يوكل في إيش؟ في توزيع الصدقة. ونذر وكفارة، يعني أن يوزع صدقة أو يوزع النذر أو الكفارة. وفعل حج وعمرة، يعني أن يوكل في فعل حج وعمرة، كل ذلك تدخله النيابة، أليس كذلك؟ قال تفضل. قال لا، قال رحمه الله: لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. طيب، إذا لا تدخل النيابة الصلاة، لا يقول صلي عني ولا صم عني ولا احلف عني، الأيمان لا تدخلها النيابة، هو الذي يحلف عن نفسه. وطهارة من حدث، توضأ عني، لا تدخله النيابة. طيب، قال المصنف الآن يتكلم عن أحكام الوكالة، يقول الوكالة تصح منجزة ومعلقة ومؤقتة. مر معنا أنه في شيء يصح منجز ومعلق ومؤقت، ما هو؟ منجزة يعني في الحال، وكلتك الآن. معلقة، وكلتك إذا حصل كذا، إذا جاء زيد فأنت الوكيل. مؤقتة يعني أنت وكيلي شهر أو سنة كاملة فقط، وقت معين. لكن مر معنى أنه إيش كمان عندنا شيء يجوز؟ ها؟ راجعوا الكتاب عندكم، معنا ما في مراجعة. ها؟ الضمان إيش كمان؟ ها؟ والكفالة؟ طيب، الله أعلم، قد تكون هذه، هيرجعوا للضمان ويرجعوا للكفالة ويشوفوا تصح معلقة ومنجزة ومؤقتة أم لا. هايما تصح ولا لا؟ طيب أكمل يا شيخ. نعم. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة، وتنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل. الوكالة عقد، بإيش يتم هذا العقد؟ بما دل عليه، يعني ليست هناك ألفاظ متعبد بها أن تقال في الوكالة حتى تصح الوكالة، لا، تصح بكل ما يدل عليها من لفظ أو فعل. نعم. وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها. يشترط وشرط تعيين الوكيل، لكن لا يشترط أن يعلم الوكيل بأنه وكيل. كيف يشترط تعيين الوكيل؟ ما يصح أن يوكل الإنسان يقول وكلت رجلا مجهولا، ما تصح الوكالة، لابد من تعيين الوكيل. وكلت أحد يعين هذا الوكيل، لأنه سيصدر تصرف من شخص، فإن لم يعين الوكيل فمن هو الذي سيصح منه التصرف؟ لن يصح من أحد، لابد من تعيين الوكيل. لكن لا يشترط علم الوكيل بالوكالة، واضح هذا الكلام؟ إيش ينبني على هذا علم الوكيل بالوكالة؟ لا علمه بها أكتب عندها، أي علم الوكيل بالوكالة. ينبني على هذا ما هو؟ لو أن الإنسان، لو أن شخص مثلا أعطى رجلا سيارته وقال خذ هذه السيارة اذهب بها، فذهب، الآن هذا وكيل ولا مو وكيل؟ ما هو وكيل الآن، أعطى سيارة عارية، ها؟ عارية. ثم بعد أن ذهب الرجل فصاحب السيارة وكله في بيعها وقال وكلت فلان في بيع السيارة، وكله في بيعها، صار وكيل ولا غير وكيل؟ وكيل. الذي أخذ السيارة يعلم بالوكالة أو ما يعلم؟ ما يعلم. ذهب بالسيارة فوجد زبون مشتري للسيارة فباعها، لاحظوا تصرفه الآن على إنه وكيل ولا فضولي؟ فضولي. إيش قلنا في بيع الفضولي، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، ها؟ قلنا ما يصح. ولو أذن بعد ذلك المالك برضو ما يصح، لأنه ساعة حدوث العقد كان غير مأذون له في هذا العقد. طيب باع السيارة الآن على أنه فضولي، هو في ذهنه أنه هو فضولي لا يملك، لكن في واقع الأمر هو وكيل. فهمت المسألة؟ يصح العقد أم لا؟ ليش يصح؟ لأنه وكيل. فالعبرة، نقول العبرة بما في واقع الأمر لا بما في ظن المكلف، قاعدة فقهية. العبرة بما في واقع الأمر لا بما في ظن المكلف. ما الذي في ظن المكلف؟ أنه ما هو وكيل وأنه فضولي، لكن واقع الأمر أنه، فهمت علي؟ واقع الأمر هو مأذون له في البيع، واضح المسألة. وهذا ينبني على قول لا علمه، لا علمه بها، يعني لا يشترط علمه بها. طيب أكمل يا شيخ. الآن صور من صور الوكالات التي تصح، وهناك صور لا تصح، ما هي التي تصح؟ تفضل. وتصح في بيع ماله كله أو ما واحد، هذه واحد، أن إذا وكله في بيع ماله كله صحت الوكالة. اثنين، أو ما شاء منه، يعني أن يبيع ما شاء الوكيل منه، يقول وكلتك أن تبيع هذه أموالي فبيع ما شئت منها. ثلاثة، وبالمطالبة بحقوقه، يصح ذلك، يوكل في المطالبة بالحقوق. أربعة، وبالإبراء منها كلها، يقول أنا لي حقوق عند الناس كذا وكذا فوكلتك بالمطالبة أو وكلتك في الإبراء، أن تبرئ من شئت وأن تطالب من شئت. طيب كل ذلك يصح. الآن ستأتي صورة لا تصح، ما هي؟ ولا يصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. طيب المفوضة يقولون لا تصح، هذه المسألة المفوضة ما تصح، ما هي؟ وكلتك في كل قليل وكثير، في كل قليل وكثير، أليست هي بيع ماله كله أو بيع ما شاء من المال؟ لا، أكثر. ليش؟ لأنه وكلتك في كل قليل وكثير، هذا يدخل في غير المال، يدخل فيه، يعني كأنه يقول وكلتك في طلاق النساء، وكلتك في أن تتزوج عني، تعقد عني، ما يتزوج بيع، وكلتك في كل شيء. فهمت المسألة؟ إذن يقول لا يصح هذا التفويض المفوضة، أن يقول وكلتك في كل صغير وكبير وفي كل قليل وكثير، فهذا لا يصح، لأنه ما هو الدليل الذي يمنع؟ يقول الآن هذا فيه غرض، يعظم فيه الغرض، كونه يقول له وكلتك في بيع مالي كله، هذه أموالي بيعها، فالضرر أو متعلق الوكالة محدد، معروف ما هو، سينتهي بإيش؟ بالمال كله. إذا قال هذه حقوقي فأبرئ من شئت وطالب من شئت، نقول متعلق الوكالة محدد، ما هو؟ محدد في هذه الديون أو في هذه الحقوق فقط. أما إن كان وكلتك في كل شيء فهنا أصبح العقد فيه غرض، ففيه شيء من يعني موغل في الجهالة، ممكن يطلق الزوجة، وممكن يهب المال كله، وممكن يفعل أشياء كثيرة. فهمت عليه؟ غير أن أقول بيع مالي، هذه أموالي وهذه عماير لي وهذه أراضي لي، إن شئت بعتها وإن شئت خليها، فالضرر محدد أو محدود أو معلوم، أما أن يكون هكذا فإنه يعظم فيه الضرر، يقولون هذا يعظم فيه الغرر والضرر. نعم، كيف؟ ولو كان إيه في المال، نعم، إذا كانت في المال محددة في المال لا بأس، ما يعظم فيه. أما كل شيء أموال وغير أموال لا طبعا، لا ما يصلح، لأنه معناه وكلتك في طلاق النساء، وكلتك في الوصايا، وكلتك في الهبات، وكلتك في قبول الهبات، وكلتك في بيع الأموال، وكلتك في، فلا يصح ذلك، لأنه يعظم فيه الضرر والغرر. أكمل الشيء. وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، ما يعجز عنه، يقولون دلالة الحال تدل على أنه لا يراد من الموكل أن يقوم به بنفسه، يعني أن يقوم الوكيل بنفسه. كيف؟ تدري إذا قلت لك أنا بيع السيارة معناه أني أطلب منك أنت تبيع السيارة، لكن إذا قلت لك ابني لي وكلتك في بناء العمارة، يعني أنت اللي تبني العمارة، ولا يعني معناه تحضر مقاول وتحضر عمال، فللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه. طيب أكمل. لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة. طيب رقم المسائل هذه، هذه صور ومسائل لا يجوز للوكيل أن يفعلها. ما هي؟ لا أن يعقد مع فقير، واحد، لا أن يعقد مع فقير. كيف يعقد مع فقير؟ يعني لا يروح يبيع على واحد فقير ما يستطيع الوفاء والسداد. أنا وكلتك في البيع، لكن مو معناه أنك تبيع لفقير أو تعقد مع، أو وكلتك في تأجير البيت، تروح تأجر البيت على واحد لا يستطيع الوفاء، لا يصح هذا. ليش؟ لأنه سيصيبني ضرر من هذا. الثانية، ولا أن يعقد مع قاطع طريق. ليش؟ كذلك، لأنه قاطع الطريق هذا في ضرر عليه، أنك تروح تبيع على واحد قاطع الطريق ثم يذهب هذا قاطع الطريق ولا أستطيع أن أحصل على مالي. الثالثة، أو يبيع مؤجلا، إذا وكلتك في بيع السيارة تبيعها حالة ولا تبيعها بالأجل؟ إيش الأصل؟ الأصل حال، فما تبيع بالأجل لأن الأجل ضرر علي إلا إن أذبت لك بذلك، لا تبيع مؤجلا. قال أو بمنفعة، هذه رقم كم؟ 4. أو بمنفعة، كيف بمنفعة؟ عندما أقول لك بيع السيارة، لو قلت لك بيع السيارة بسعر السوق، سعر السوق تقريبا 10,000، فذهب وباعها بإيش؟ مفترض أن يبيعها بنقد ب10,000، تزيد قليل تنقص قليل لا حرج، لكن ما يبيعها بمنفعة. كيف المنفعة؟ بيع المنافع، وش هو بيع المنافع؟ يقول كممر في الدار، ممر في الدار، يقول أنا بعت السيارة فين فلوس؟ ما في فلوس. ليش؟ الثمن هو ممر في الدار، لك الحق أن تمر من هذا الطريق، من هذه الدار. لا، الأصل عندما قلت لك بيع يعني بيع بنقد، ما تبيع لي بمنافع، فهمت علي؟ الخامس، أو عرض، يعني لا يبيعه بعرض. إيش العرض؟ المقصود بالعرض إيش؟ يعني السلع، السلع، وكلتك تبيع السيارة فتروح تبيعها بثياب، إيه مقايضة بشيء آخر غير النقود، فيذهب بالسيارة ويأتي، نعم فين الفلوس؟ أين المال؟ والله أنا أحضرت لك ثياب بدل المال، أحضرت لك مثلا سيارة أخرى، هذا عرض برضه، أحضرت لك أطعمة مأكولات، أحضرت لك كمية كبيرة من الأحذية تبيعها، هذه عروض. فالأصل إذا وكلتك في البيع أن تبيع بنقد، ما تبيع بعروض ولا تبيع بمنفعة ولا تبيع مؤجل، معناه القاعدة إيش؟ أن تبيع بنقد حال، هذا الأصل، بنقد حال، تبيع نقد حال كذا. قال أو بغير نقد البلد، وكلتك تبيع السيارة، أنت الآن في جدة، المفترض تبيع السيارة بإيش؟ بالريال السعودي، فتذهب وتأتي، نعم تفضل، إيش هذه؟ والله هذه ريالات يمنية أو دولارات أو دينارات كويتية مثلا، هل يصح هذا؟ لا طبعا، لأن هذا يتطلب مني إيش؟ أن أخذ هذه العملة وأذهب وأصرفها، لا طبعا. فإن بعت تبيعها، يعني صار الضابط وش هو نقول؟ أن يبيع بنقد البلد الحال، لا بد أن يكون نقد البلد وأن يكون حالا. طيب معنى ما يجوز غير ذلك، هل يجوز أن يبيعها بغير نقد البلد، ولا يبيعها آجل، أو يبيعها بغير نقد أصلا؟ يجوز بالإذن، معناه الأصل إذا كان ما في هناك إذن، قاعدة عامة، قلت لك وكلتك في البيع تبيعها بنقد البلد اللي أنت تعيش فيه ويكون حالا. ما سوى هذا يحتاج إلى إذن، قال المصنف أو بغير نقد البلد إلا بإذن الموكل. إذا كان أذنت لك أن تبيعها مؤجلة، أو تبيعها بعرض، أو تبيعها بنقد غير نقد البلد، لا حرج. طيب ما يبطل الوكالة؟ تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: نعم. فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات رقموا هذا، لأن هذه قاعدة مهمة ترى، الآن الكلام اللي يذكره قاعدة في غاية الأهمية. نعم أكمل. والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين. هذه كم عقد الآن؟ 7 عقود جائزة من الطرفين. ومر معنا ما معنى العقد الجائز؟ يعني الذي يقبل الفسخ. من الطرفين يعني إيش؟ ها؟ من الطرفين يعني كل طرف، ها؟ يعني متعاقدين لكل منهم أن يفسخ. في الوكالة من الذي يحق له الفسخ؟ الموكل والوكيل. في الشركة الشريكين. في المضاربة المضارب والمضارب. في المساقة المالك والعامل. في المزارعة المالك والعامل. الوديعة المودع والمودع. كل واحد يملك له الحق أن يفسخ في أي لحظة، لأنها جائزة من الطرفين. والجعالة كذلك، الذي جعل الجعل الجاعل والعامل، كل واحد منهم له أن يفسخ. هذه قاعدة مهمة في المعاملات. وهناك أشياء تكون جائزة من طرف واحد. أحد يعرف مثال لهذا؟ ومر معنا ترى، يعني نقرب الجواب. هناك عقود جائزة من طرف واحد ولازمة للطرف الثاني، مثل إيش؟ لحظة. أحدكم قال البيع جائز من الطرفين ولا لازم من الطرفين ولا جائز من طرف كيف؟ لازم من إيش؟ لا، الأصل يعني بعد انتهاء الخيارات نقول في زمن الخيار هو بالنسبة للطرفين إيش؟ جائز. وبعد انتهاء الخيار هو بالنسبة للطرفين لازم. وفي حالة وجود الخيار لأحدهما دون الآخر فهو لازم في حق أحدهما وجائز في حق الآخر. كذا. طيب أبغى مثال آخر للجائز في حق أحدهما واللازم في حق الثاني، ما هو؟ القرض. بارك الله فيكم. الرهن لازم في حق من؟ الراهن. وجائز في حق من؟ المرتهن. هذا كلام واضح ولا غير واضح؟ الآن اللي يدفع الرهن هو المطالب بالمال، ما عنده مال، سيدفع بعد سنة، فيضع رهن. لما وضع الرهن وقبض الرهن أصبح في حقه هو الرهن الذي وضع الرهن لازم ولا جائز؟ لازم، بمعنى لا يستطيع أن ينقض هذا الرهن ويقول هات ترجع الرهن ما أبغى رهن، لا، لكنه جائز في حق مين؟ المرتهن الذي قبض الرهن، له أن يرد الرهن، يقول أنا فكيت الرهن ما، لأنه حق له تنازل عنه. واضح المسألة هذه؟ تفضل يا إخوان. قال لكل المتعاقدين فسخها. طيب مبطلاتها، اكتب عنوان مبطلات الوكالة. قال وتبطل، ورقم هذه الأشياء، وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه. طيب موت أحدهما واحد، إذا مات أحد المتعاقدين، يعني مقصود طيب أحد المتعاقدين هؤلاء في العقود الجائزة، إذا مات أحد الطرفين بطلت. جنونه هذا رقم 2، إذا جن أحد المتعاقدين في العقود الماضية 7 تنفسخ تبطل يعني. طيب وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد، هذا الثالث. وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد، يعني حيث اعتبرنا الرشد. كيف هذا؟ انتبهوا، يعني وكيل الآن لو كان الوكيل سفيه هل له أن يوكل في المال؟ طيب هل له أن يوكل في الطلاق؟ تبيه ها؟ في الطلاق ممكن؟ أنا أقول سفيه حجر عليه في إيش؟ حجر عليه في التصرف في المال. فجاء ووكل شخص قال وكلتك في بيع أموالي، إيش نقول وكالة إيه؟ لا تصح، لأنه هو لا يحق لك أن تتصرف في المال عشان توكل غيرك، أنت بنفسك الأصيل لا تتصرف فلا توكل غيرك، واضح هذا؟ طيب قال وكلتك يا فلان في أن تطلق زوجتي، لم يحجر عليه في الطلاق فيصح. هذا معنى قوله حيث اعتبر الرشد، معناه وحيث لا يعتبر الرشد يصح التوكيل. طيب أكمل يا شيخ الرابعة الآن، مبط الرابع. وتبطل وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه. لو طرأ الفسق على الوكيل أو على الموكل يقول تبطل الوكالة. متى؟ إذا كان الفسق ينافي هذه الوكالة. مثل إيش؟ مثل المصنف لذلك قال كإيجاب النكاح وإثبات الحدود وهكذا. إيجاب النكاح، إيجاب النكاح يعني قبول النكاح، الذي يتولى النكاح يكون عدل، هذا المقصود. فإذا كان فاسقا لو وكل مثلا إنسان شخص قال يا فلان أنت وكيلي في قبول عقد النكاح، ثم طرأ عليه الفسق صار فاسقا لا يقبل، هذا المعنى. قال والخامس، الخامس المبطل الخامس. نعم. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه. نعم. وبفلس الموكل، هنا قلنا سفه الموكل وهنا قلنا فلس الموكل. لو أفلس الموكل يعني قال يا فلان أنت وكيلي في بيع هذه السيارة، ثم أفلس وحجرنا على هذه السيارة، هل له أن يوكل أحد في بيعها وهو محجور عليه؟ هذا معنى قولي وبفلس موكل فيما حجر عليه. الآن المبطلات كم صارت عندكم؟ خمسة. طيب أكمل يا شيخ. وبردته، هذا ستة. وبردته إذا ارتد الموكل فعند ذلك تبطل وكالته. أكمل يا شيخ. وبتدبيره، لا أكمل، أكمل تدبيره واللي بعدها مسألة واحدة. أو كتابته إنا وكل في عتقه. تدبيره يعني إذا دبر السيد، لو قال السيد العبد أنت مني على دبر، إذا مت فأنت حر. أو كتابته يعني كتب السيد مع العبد عقد كتابة، عقد كتابة يعني يدفع أقساط ويصبح حر بعد تمام الأقساط. يقول لو فعل هذا، ما هو هذا التدبير أو الكتابة وقد وكل في العتق، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه ألغى الوكالة، هذه دلالة على إلغاء الوكالة. صورة ذلك يا إخوان، شخص قال السيد قال لرجل وكلتك في بيع عبدي، انتهينا، وكالة صحيحة ولا لا؟ صحيحة. بعد ما قال هذه الكلمة مسك العبد وقال له تعال نسوي عقد مكاتبة بيني وبينك، تدفع كذا قسط تصبح حر. معنى دخوله في عقد الكتابة إلغاء ليش؟ للوكالة. أو قال العبد تعال أنت مني على دبر، إذا أنا مت فأنت حر، معنى ألغى الوكالة السابقة. هذا هو. أكمل يا شيخ. أو كتابته ثمانية، عفوا تدبيره سبعة، كتابته ثمانية، هكذا. وبوطئه، نعم، زوجة وكل في طلاقها. هذا رقم كم؟ الصورة كم هذه؟ تبطل؟ لا تسعة. التدبير والكتابة جعلناها اثنين، التدبير واحد والكتابة واحد. وطئه زوجة وكل، كيف هذا؟ قال لرجل يا فلان أنا وكلتك في طلاق الزوجة، بكرة اذهب وطلق الزوجة، روح المحكمة وطلق هناك وأحضر صك، تمام كذا؟ وكالة صحيحة أم لا؟ بعد أن وكل ذهب إلى الزوجة ونعم وحصل ما حصل، إيش يصبح هذا؟ ألغى الوكالة بالطلاق. طيب أكمل يا شيخ. وبما يدل على الرجوع من أحدهما، يعني من الوكيل أو من الموكل، أي تصرف يدل على الرجوع فإنه يبطل الوكالة. ومرت معنا الأمثلة هذه اللي راحت كلها تدل على الرجوع، هكذا ولا ما تدل على الرجوع؟ كلها تدل على الرجوع، لكن ما في مثال هنا يدل على الرجوع الوكيل الموكل، الوكيل عفوا، هذه كلها من أمثلة رجوع الموكل. لكن ذكر الشارح مثال لرجوع الوكيل، يقول ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه. فهمتم؟ وكله شخص قال له أنت بع عبدي هذا، نعم، أو اذهب واشتري هذا العبد، اذهب واشتري هذا العبد، هذه وكالة صحيحة ولا لا؟ صحيحة. قبل أن يشتري جاءه السيد، سيد العبد، وقال وكلتك في اعتاق هذا العبد، فقبل الوكالة. قبول لوكالة الاعتاق معناه إلغاء لوكالة الشراء، لأن ما يتصور كيف يعتقه ويريد أن ويشتريه، ما يتصور هذا. فهذه صورة من صور الرجوع عن الوكالة. وعلى العموم هذه أمثلة، لكن وفي العبد يمكن ما تتصور كثير لأنه لا يوجد عبد، لكن عموما أي تصرف يدل على الرجوع فهو الرجوع. عزل الوكيل، الآن سيتكلم عن عزل الوكيل، تفضل. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم. ينعزل باثنين، موت الموكل عزل، وبعزله له ينعزل ولو لم يعلم. ولو لم يعلم، انتبهوا، قلنا هناك لو وكله ولو لم يعلم يصبح وكيل، وإذا عزل وهو ما يدري أيضا ينعزل. إيش ينبني على هذا؟ لو عزله ولم يعلم، ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه ويكون ما بيده بعد العزل أمانة. أمانة يعني أعطاه السيارة وقال له اذهب وبيعها، فذهب ليبيعها فعزله، السيارة تكون تحت يده أمانة لأنه معزول ولا يصح بيعه. أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح. نعم. وضمن في البيع، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. طيب، هذه أربعة صور يضمن فيها الوكيل. الصورة الأولى: إذا باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل، هذه واحد، أنقص عن ثمن المثل واحد. كيف أنقص عن ثمن المثل؟ خلونا نمثل بالسيارة. أعطيت الشخص وقلت له أنت وكيلي اذهب وبيع السيارة، المفروض يبيعها بإيش؟ بثمن المثل ولا يبيعها بأقل؟ ثمن المثل لو قلنا مثلا 10,000، ذهب وباعها 5,000، إذا باعها بأنقص من ثمن المثل، يضمن الإيش؟ 5. إذا بأنقص من ثمن المثل واحد، أو عن ما قدره له موكله. لو أني أنا حددت قلت بيعها 10,000، راح وباعها 9,000، يضمن 1,000 ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه باعها بأنقص مما قدر له. 3. أو اشترى بأزيد. بأزيد من إيش؟ بأزيد من ثمن المثل. يعني قلت له اذهب واشتري لي سيارة، فذهب واشترى سيارة قيمتها تساوي 10,000، اشتراها 15، معناه يضمن الزيادة. أو بأكثر مما قدره له، أو بأكثر الأخيرة، هذه الرابعة، هذه الصورة الرابعة. يعني كيف؟ قلت له اذهب واشتري سيارة 10,000، فذهب واشترى لي سيارة 15، يضمن هو الزيادة. واضح هذه المسألة؟ قال المصنف: صح. وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. طيب، صورة أخرى، تفضل. وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح. قلت بع هذه السيارة لزيد، فذهب وباعها لعمر، يصح البيع؟ هل هو موكل في بيع لعمر؟ لا. غير لو قلت بع هذه السيارة فيروح يبيعها لزيد لعمر، هو موكل، لأنه إطلاق الوكالة تصدق على زيد وعلى عمر. لكن إن حددت بيعها لفلان لا يبيعها لغيره، لأنه ليس وكيل في البيع لغيره. واضح السؤال هذا؟ واضح المسألة هذه؟ طيب، أكمل يا شيخ. ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن. نعم، تبين المسألة. قلت للوكيل يا فلان خذ هذا القماش واذهب به إلى الخياط الفلاني واعطه إياه ليخيط الثياب، فذهب وأعطاه. ثم قلت للوكيل أنت أعطيته لمن؟ قال نسيت. لمن ذكرته؟ للشخص اللي انت حددته، لكن نسيت من هو وأنا نسيت. هل يضمن الوكيل؟ لا، لأن أنا حددت له الجهة التي تدفع إليه. وهذا معنى ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفعه ونسيه لم يضمن. ليش لم يضمن بالنسيان؟ لا يضمن، لأنه وإن نسي هو الأصيل يعلم من هو الذي دفع إليه. لكن قال: وإن أطلق المالك. كيف أطلق؟ لو قلت له خذ هذا القماش واذهب به إلى خياط من الخياطين، أي خياط، شوف الخياط واعطيه عشان يخيط لنا، فذهب وأعطاه. ثم جاء أعطيته لمن؟ قال والله ما أدري نسيت، أعطيت واحد من خياطين السوق مليان خياطين وما أدري أعطيته مين بالضبط. عند ذلك يضمن لأن ما حدث له جهة معينة. وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن. واضح المسألة هذه؟ طيب أكمل يا شيخ. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. وهذه القاعدة في كل من يده يد أمانة، لا يضمن إلا بالتفريط. طيب. ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط. يصدق الوكيل بيمينه، يحلف أنه أن السلعة تلفت أو المال تلف، ويحلف أنه لم يفرط. يصدق أنه ما فرط. لو حصل خلاف أعطيته المال وقلت اذهب واشتري لي شيئا، فذهب ثم عاد وقال المال سرق، فاختلفت معه وقلت له سرق المال لأنك مفرط، لأنك ما وضعت المال في حرز وفي مكان مأمون. قال بلى وضعته في حرز وفي مكان مأمون. اختلفنا، كلام من الذي يصدق؟ كلامه هو بيمينه لأنه أمين. طيب أكمل يا شيخ. وأنه لم يفرط أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد. طيب أجل رقم هذه المسائل. ويصدق بيمينه في التلف واحد، يعني لو ادعى الوكيل التلف. وأنه لم يفرط اثنان، ادعى الوكيل أنه لم يفرط. وأنه، ولو تكتب وأنه أحسن، وأنه أذن له في البيع مؤجلا هذا ثلاثة. وأنه أذن له في البيع مؤجلا، أعطيته السيارة وقلت اذهب وبعها، باعها بثمن مؤجل وجاء قلت فين السيارة بعتها، طيب فين الثمن؟ قال بعد سنة. قلت يا أخي أنا ما أذنت لك. قال بلى أذنت لي أن أبيع مؤجلا. كلام من الذي يقبل؟ كلام الوكيل، هذا معنى لأنه أمين. وأنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، هذه الصورة الرابعة. بغير نقد البلد كيف؟ أرسلت يبيع السيارة، جاني وقلت فين الثمن، فأعطاني مثلا دينارات كويتية كذا. فقلت يا أخي ها ما أسمع، دنانير. طيب يصح الجمع بجمع المؤنث، كل جمع يصدق عليه هذا، أو دنانير أو دينارات على وزن دولارات. نعم بعض أهل اللغة يصحح هذا الجمع. فأحضر لي دنانير كويتي، قلت له ما أذنت لك بهذا. قال بلى أذنت. فيكون كلام من يقبل؟ كلام من؟ الوكيل بيمينه، هذا معناه. طيب تفضل. وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل. طيب وإن ادعى، يعني الوكيل ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا، يقصد يعني لو كان الوكيل بجعل أو بغير جعل، لأنه يفرقون بين الوكيل بجعل والوكيل بغير جعل. ترى المسألة هذه مرت معنا، تذكرون هذا ولا لا؟ الوكيل بجعل، تبهوا، الوكيل عموما هو يده يد أمانة، لكن لو كان الوكيل بجعل يعني بثمن بأجرة لا يقبل قوله في الرد. فهمتوا؟ يقبل قوله في التلف، يقبل قوله في عدم التفريط، لكن ما يقبل قوله في الرد. لو قال أنا رديتك، رديت القيمة هذه أو رديت الثمن أو رديت العين هذه، فهل يقبل قوله في أنه ردها؟ ما يقبل قوله إلا ببينة. لكن لو كان الوكيل متبرع بغير جعل وادعى الرد، يقبل رده ولا ما يقبل؟ يقبل قوله. فرقوا بين هذا، ترى مرت معنا يا إخوان في آخر باب، باب إيش؟ الرهن. في آخر الرهن ذكر المصنف من يقبل قول، من يقبل قوله في الرد ومن لا يقبل قوله في الرد، وقال إنه من قبض العين لحظ نفسه لا يقبل قوله في الرد، ومنهم الوكيل بجعل والمودع بجعل، فهذا لا يقبل قوله في الرد إذا ادعى الرد. الآن مصنف ذكرها المسألة، كررها مرة ثانية، يقول باختصار وإن ادعى الوكيل الرد للورثة، لورثة الموكل سواء كان بجعل أو بغير جعل لا يقبل، لا يقبل. ليش؟ لأنه إذا ادعى أنه رديتها على الورثة، يقول مات الوكيل، الوكيل يقول مات الموكل فأنا رديتها على ورثة الموكل، يقول لا، لأنهم لم يأتمنوه، هم ما أتمنوه، هو أمين بالنسبة لمن؟ للميت، لكن للورثة لا. يقول إذا انتبهوا، ما يقبل قوله في الرد متى؟ إن ادعى الرد للورثة، هذه واحد، أو له يعني للموكل، وكان بجعل لم يقبل. العبارة صعبة شوية. إذن صورتان لا يقبل قول الوكيل، ادعاء الرد فيها، ما هما صورتان؟ الصورة الأولى لو قال أنا رديتها على ورثة الموكل، نقبل ولا ما نقبل الرد؟ دعوى الرد ما نقبل إلا ببينة، يجيب بينة. طيب نفهم من هذا. طيب الصورة الثانية، إذا ادعى الرد على الموكل وكان الوكيل بجعل، ما نقبل قوله في الرد لأنه هو قبض العين لحظ نفسه، لكن لو ادعى الرد على الموكل وكان الوكيل بغير جعل نقبل. فهمت الكلام؟ صارت الصور أربعة، انتبهوا. إما أن يدعي الرد على الموكل فيقبل ولا ما يقبل؟ صورتان. معلش ركزوا في آخر، هذه آخر لحظات. إما أن يدعي الرد على الموكل، وهذه لها صورتان، إما بجعل أو بغير جعل، فنفرق، نقول إن ادعى الرد على الموكل وكان بجعل لا يقبل، وإن كان بغير جعل متطوع يقبل. انتهينا؟ ننتقل. إن ادعى الرد على ورثة الموكل كذلك، هي بجعل أو بغير جعل، لكن كلتا الصورتين حكمها واحد، فنقول لا يقبل إذا ادعى الرد على غير الموكل، وهذا معنى قوله أو له وكان بجعل لم يقبل. ثم ختم المصنف بقوله ومن عليه حق، ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه، وإن ادعى نعم لحظة قفنا. إذا ادعى من عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل في قبض، وكيل ربه في قبضه فصدقه لا يدفعه إليه. كيف؟ أنا عندي أمانة، عندي 1000 ريال أمانة لزيد، فجاءني شخص وقال أنا مرسول من زيد وأنا وكيل عن زيد ومطلوب منك أن تعطيني 1000 ريال، أعطيه ولا ما أعطيه؟ ما أعطيه، لأني إن أعطيته ما ينفعني هذا، تصديقي إياه لا ينفعني أمام زيد. فإذا قال فصدقه لم يلزمه دفعه إليه، لأني حتى لو صدقته أنا مصدقك أنك أنت أنك وكيل، لكن ما عندي شيء يثبت، ما عندي بينة، فيأتيني زيد ويطالبني مرة ثانية وينكر ويقول ما وكلت أحد ولا أرسلت أحد. هذا معناه. طيب المسألة الثانية، وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه. الصورة الثانية لو جاني نفس المثال الأول، عندي أمانة لزيد، فجاءني رجل وقال أنا ابن زيد وزيد مات وأنا الوارث له، هات 1000 ريال. فهمت المسألة؟ أيوة. إن صدقته في حال تصديقي إياه معناه إني اعترفت له إن 1000 له لأنه هو الوارث. يقول وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه، اكتب عندها أي الوكيل، دفع لزمه دفعه إن صدقه، عند لزمه اكتب أي الوكيل، وعند قوله دفعه اكتب إن صدقه، يعني في حال التصديق. طيب وإن كذبه، وإن كذبه حلف أنه لا يعلم وأنه وارثه ولم يدفع. نعم، وإن كذبه حلف الوكيل أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه له. إذن إذا جاني شخص وقال أنا ابن زيد وزيد مات وأنا الوريث له، فإن صدقته أعطيه وإن لم أصدقه لا أعطيه. نعم، وأحلف. أحلف عليه، أحلف عليه، أحلف أنه ما هو وريث لزيد، أنه ليس الوارث، أنا ما أعلم الغيب، لكن أحلف. نعم، حلف أنه لا يعلم أنه وارث، أنا أحلف أني ما أعرف أنك وارث، لكن ما أحلف أنك وارث ولا لست بوارث، لأن الحلف في الإنكار يكون على العلم، وفي الإثبات يكون على القطع والحصر. أحلف أنك أخذت الأمانة لأني رأيتك، لكن أحلف أنك لست بوارث، أنا ما أدري أنك وارث لست بوارث، أحلف على علمي، أحلف على نفي العلمي، لم يدفعه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وننتقل إلى الأسئلة. وأسأل الله أن يعين ويوفق ويبارك ويجزيكم الله عنا كل خير وعلى صبركم وجهدكم وبلائكم الحسن. طيب نبدأ بالقديم. يقول طيب هذا ظن قرأت البارح، قال المؤلف في المتن ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، وقال الشارح البيع صحيح. أنا كني سألت البارح فين صاحب السؤال هذا، لأنه هو الشارح نقل قول ثاني غير كلام المصنف. طيب هذا يقول عن الحوالة، قرأت البارحة. يقول عرضت سلعة لصديق لي بألف، ورغب فيها الصديق وطلب مهلة ليرى السلعة ويسأل عنها، ومرت 4 أيام ولم يتمكن لانشغاله، فهل يجوز أن أشتريها؟ إذا كانت المدة هذه طويلة، هو طلب أن مهلة ليرى، فإن كانت هذه المهلة طويلة فمعناها أنها انقطاع. إذا اعتبرناها عرفا أنها انقطاع فلا بأس، يمكن أن تشتريها أنت. هل يجوز بيع تمر سكري بتمر نوع آخر؟ نعم يجوز بشرط التماثل والتقابل. هل يجوز إعطاء التجار القادمين بلاد الخارج 1000 ريال أو 10,000 على أن يدفعها إلى عائلتي؟ نعم صحيح يجوز ذلك. نعم توكله وكالة، تعطيه مبلغ تقول له وصل هذا المبلغ فهو وكيل عنك. ما حكم شقق التمليك اليوم؟ هل تملك الأرض لجميع المشترين؟ نعم. أم تبقى ملك البائع؟ لا تملك لجميع المشترين بينهم بالحصص. هل للولي أن يخرج الزكاة من مال؟ نعم يخرج الزكاة، كونه في باب الحوالة، كونه يصح السلم فيه، يعني الحوالة طبعا ستحيل أنت إلى حق ثابت في الذمة، فلا بد أن يكون هذا الحق يمكن وصفه وينضبط صفاته حتى تحيل عليه، أما إذا كان لا تنضبط صفاته فلا يمكن الإحالة عليه. أفضل كتب التفسير، متى تبدأ دروس علوم الآلة؟ إن شاء الله ستبدأ، إن شاء الله سنقف بعد الانتهاء من الفقه، سنقف ونتحول إلى علم آخر لعله علوم الآلة، ثم نعود إلى الحديث فنقرأ بلوغ المرام وكتب الأحكام، لأنه ما دام قرأنا الفقه فنحتاج إلى قراءة كتب الحديث التي فيها أدلة الفقه، فإن شاء الله يكون قريب هذا بإذن الله تعالى. ماذا يقصد بالصوم الصريح مع الرضا، أو الصوم مع الرضا الصريح؟ الصوم يعني الرغبة في الشراء، يبدي الرغبة في الشراء. بكم هذا؟ 10. فوافق، قال طيب أنا مناسب جيد، لكن ما اشترى، هذا هو الصوم. ما يأتي واحد ثالث ويساوم، هذا المعنى. لماذا لا يصح الصوم وهو نفسه بيع؟ لا ما هو بيع، هذا هو الفرق. لماذا لا يصح الصوم؟ لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الربيع على صوم يا أخي، لكن هو ليس الصوم بيع، انتبه، الصوم هو المفاصلة قبل الشراء، فإن لأن الشراء ما يتم إلا إيش قبله يكون صوم. سؤال بكم هذا؟ 10. مناسب، طيب بعني، بعتك، حصل البيع الآن، فقبله صوم. فلو أنه لو دخل طرف ثالث بين الصوم وعقد البيع فدخل ليساوم، نقول له ما يجوز لأنه نهي عنه. هل يصح أن يشترط المشتري على بائع الحطب بأن يقول بعني هذا الحطب على أن تكسره وتحمله؟ قلنا هذا المذهب أنه ما يجوز الجمع بين شرطين، الصحيح أنه يجوز، وهي رواية في المذهب، المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، لو تلف المبيع بدون تفريط من المشتري لا يضمن لأنه أمانة. إذا قلنا يد فلان يد أمانة معناه لا يضمن إلا بالتفريط أو بالتعدي والتقصير. بالنسبة لحديث وكالة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أمية، صحيح قد لا يثبت هذا، لكنه ثبتت الوكالة في غير هذا من الحديث، فالوكالة ثابتة بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل غيره. لماذا يستدل؟ يذكرون يعني يتساهلون في هذا، خاصة إذا كان الضعف ليس بالإيش، ليس بالضرورة والحاجة. الضرورة أشد من الحاجة، الضرورة التي لا يحتمل تركها، أما الحاجة يمكن تركها بحيث أنه إذا تركت لا يختل النظام ولا، لكن تقع مشقة كبيرة. الضرورة هي فقد أحد الأشياء الضرورية الخمس التي تؤثر على الحياة أو الدين أو العقل أو العرض أو المال، والتي يترتب على تركها مشقة لا تحتمل، وأما التي يترتب على تركها مشقة تحتمل فهي حاجة. من أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجر لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. الآن بعد ما يحجر على المفلس مثلا، يأتي شخص يبيعه، فليس له أن يطالب بعد أن باعه لأنه عالم بأن هذا محجور عليه. هل يصح إضافة مشتري في أثناء خيار الشرط؟ هل يصح إضافة إيش؟ مشتري في أثناء، وذلك في الحجر لحظ الغير. أنا ما فهمت السؤال، قد يكون هذا لقصور في فهمي، ما فهمت السؤال. إذا كان السائل موجود يسألني بماذا يكون التوكيل، بلفظ التوكيل يعقد أو بعقد أم بلفظ؟ هو إذا حصل اللفظ هذا العقد، ترى العقد مو لازم كتابته، يعني لو حصل بيع بينك وبين شخص هذا عقد بيع، حتى لو كان بالكلام، بعتك اشتريت قبلت، هذا هو عقد. العقد قد يكون مكتوب وقد لا يكون مكتوب. إذا وجد الدائن سيارته بعينها عند المدين ولكن قد تغير سعر السيارة بالنقصان هل له الحق؟ اختلاف السعر ما اشترطناه، لكن إذا بقيت السيارة على عينها بصفتها فالظاهر أنه طبعا يستردها، أما لو اختلف سعرها فلا حرج، لكن لو اختلف سعرها لاختلاف صفاتها فهذا غير. اختلاف صفاتها يعني مثلا السيارة أصابتها حوادث وانصدمت وتسمكرت واستعملت وخربت وصلحت فتغير فلا. لا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف. معنى هذا خيار، كيف خيار؟ الآن بيني وبين البائع، أنا مشتري وهو بائع، واتفقنا على خيار لمدة 3 أيام، أو خيار المجلس موجود بطبيعة الحال من غير اتفاق. فلو طلب مني الطرف الثاني قال ما رأيك نسقط الخيار وأعطيك مبلغ أو تعطيني مبلغ، فهمتم؟ هل يجوز أن أخذ مبلغ على هذا؟ يقول لا، هذه الأشياء لم توضع لأخذ العوض، وإنما وجدت للإرفاق لأنها مصلحة للناس، فإما أن تأخذ هذه المصلحة ولا تتركها. هذا معنى عن خيار. أو عن شفعة، كيف عن شفعة؟ قلنا حق الشفعة يكون لمن؟ للشريك، فالشريك له أن يطالب بحق الشفعة. أصورها ولا واضحة؟ أصورها. عندي أرض أملكها أنا وشخص، أنا وزيد، أملك أنا نصفها وهو نصفها، 50% لي و50% له، بعت 50% التي أملك من هذه الأرض. أولى الناس بالشراء من هو؟ ترى هذا شرح لدرس الشفعة قبل مجيئه. أولى الناس بالشراء زيد شريكي، إذا بعتها بدون أن أستأذنه له الحق أن يتدخل ويأخذ هذه الحصة من المشتري، يأخذها ينتزعها، ولهذا تعريف الشفعة انتزاع شريك حصة شريكه، انتزاع شريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، فينتزع الحصة هذه بنفس العوض اللي دفع لي. بعت حصتي مثلا ب100,000، يأتي هو يقول لحظة هات الحصة وخذ انت 100,000. هذا معنى. فلو حصل هذا، لو حصلت هذه الصورة، ايش الصورة؟ اني بعت حصتي ولم أخبر شريكي زيد، فجاء زيد وذهب إلى المشتري وقال شوف ترى لي حق الشفعة أن أخذ الحصة منك، ما رأيك تدفع لي مبلغ ولا أطالب؟ فهمتوا المسألة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يستحق العوض. الشفعة وجدت إرفاق به، إن له مصلحة في الأرض في الحصة يشتريها، ما له مصلحة ما في داعي يبيع ويشتري بالحقوق. حد قذف، شخص قذف شخص فأراد أن يقيم عليه دعوة حتى يطالب بإقامة الحد عليه، فهل له أن يقول شوف اعطني 1,000 ريال وخلاص أنا أسكت عنك؟ إيش الجواب؟ لا يجوز. مناسبة ذكر حقوق الجار في كتاب البيع لأنها من الحقوق المالية، حقوق الجار حقوق مالية. ما الذي يجوز أن أفعله في مال الجار، وما الذي لا يجوز لي أن أفعله في مال الجار لأنها أموال؟ هل يصح لمن وكل في المال كله أن يأخذ نفسه أو يأخذ بعضه لنفسه؟ المذهب لا، ما يجوز. يعني إذا وكلتك في البيع ما تروح تبيع لنفسك، أو وكلتك في الشراء لا تشتري لنفسك، والسبب ما هو؟ يقولون أنها تهمة، والمسألة خلاف.